لا يزال الكلام في موضوع مسألة القرآن بل صفة كلام الله سبحانه وتعالى واختلاف أهل القبلة في هذا المعنى وهذا المفهوم. وقد عرفنا من خلال عرضنا لما مضى أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى متصف بالكلام وأنه ما زال يتكلم متى شاء وأن جل وعلا يتكلم وأن صفة الكلام صفة ذاتية وأنها أيضا صفة فعل من حيث إنها خاضعة لمشيئة الرب جل وعلا إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن اللفظ أو الكلام المعين قديما وأن الله سبحانه وتعالى يتكلم بحرف وبصوت لأن ما سمعه موسى عليه السلام وما سمعه جبريل عليه السلام وما سمعه محمد صلى الله عليه وآله وسلم من كلام ربه سمعه بذلك أي سمعوه بحرف وبصوت. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. وقد عرفنا فيما مضى منهج ومذهب المعتزلة الذين قالوا بنفي الكلام عن الله سبحانه وتعالى وزعموا أن اتصاف الله بصفة الكلام إنما تعني أن الرب جل وعلا يخلق الكلام فالصفة أضيفت إلى الله على أنها صفة خلق لا صفة وصف وقد عرفنا بطلان ذلك. كذلك عرضنا فيما مضى للأدلة التي اعتمد عليها أو التي كانت شبها لهم فيما ذهبوا إليه وقد فندت هذه الشبه حسب ما ذكرها الشارح رحمه الله. ثم بعد ذلك بدأ الكلام على قضية أخص من قضية أهل الاعتزال تلك هي قضية الأشاعرة أو الكلابية الأشعرية والذين يقولون ويوافقون أهل السنة والجماعة في أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام وأن صفة الكلام عندهم من صفات المعاني التي ذكروها بأنها سبع صفات وهي العلم الحياة والعلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر والكلام. هذه الصفات يسميها الأشاعرة الصفات صفات المعاني وأن الرب سبحانه وتعالى متصف بها وأن هذه الصفات قائمة بذاته جل وعلا وأنها من صفات الكمال. لكن لا تزال بعض الشبه والتعلقات التي أثرت أو التي تأثر بها الأشاعرة من مذهب المعتزلة ما زالت باقية في نفوسهم ولذلك قالوا إن هذه الصفة صفة الكلام صفة قائمة بذات الله وأنها لها معنى واحد جزاك الله خير وأنها ذات معنى واحد. هذا المعنى الواحد هو الخبر والاستخبار وهو الأمر وهو النهي إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة. إذن فنسبته أو فهذه أو هذه الصفة عندهم شيء واحد وما وهذا القرآن الذي بين أيدينا أو هذه التوراة أو الإنجيل، إنما هي تعبر عن كلام الله. ونلاحظ أنهم هنا في هذه الجزئية وافقوا أهل الاعتزال حيث قالوا بأنها ليست حقيقة وإنما هي مجاز، ولذلك ينتهي كلامهم إلى ما انتهى إليه كلام أهل الاعتزال من القول بخلق القرآن، من القول بخلق القرآن كما قالت المعتزلة. لكن المعتزلة قالت إن خلقه ابتداء، أما هؤلاء قالوا فإن خلقه لأنه يعبر عما جاء في كتاب الله. هذا أي أنه مذهب الأشاعرة يقول أن الذي أنزل كتاب واحد على كل الرسل، ما أنزل، يقولون هذه صفة قائمة بذات الله لا أحد يعرف عنها شيء. لكن هذا الذي أنزل على موسى وأنزل على عيسى وأنزل على محمد هذا يعبر عن كلام الله وليس هو كلام الله. هم يقولون يعني الدلالات، هذه الدلالات وإن اختلفت أو هي مختلفة تبعا لاختلاف المخاطبين بها، إلا أن أهل السنة والجماعة يعني ردوا عليهم وألزموهم وقالوا لهم إذا كان كلام الله معنى واحدا فمعنى ذلك أن قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوم إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم هو نفس معنى قوله تعالى ولا تقربوا الزنا، هو نفس معنى قوله تعالى، يعني إذا كان معنى واحد فتكون كل الآيات تدل على شيء واحد، وهذا شيء لا يقوله عاقل. وإذا كان أيضا كلام الله سبحانه وتعالى معنى واحد فلا بد أن تكون التوراة والإنجيل والقرآن شيئا واحدا، وواقع الأمر أن القرآن والتوراة والإنجيل ليسوا شيئا واحدا وإنما هي أمور مختلفة وتشريعات مختلفة، وهذا من الأمور التي رد بها أهل السنة والجماعة على الأشعرية فيما ذهبوا إليه. وعلى كل سيأتي الكلام في هذا إن شاء الله. كنا قد وقفنا عند قوله والنزاع بين أهل القبلة إنما هو في كونه مخلوقا خلقه الله أو هو كلامه الذي تكلم به وقام بذاته، وأهل السنة إنما سئلوا عن هذا، وإلا فكونه مكذوبا مفترا مما لا ينازع مسلم في بطلانه، وهذا فيه رد على المعتزلة الذين يقولون إن كلام الله ليس بمخلوق بمعنى أنه ليس بمختلق. ولا شك أن مشايخ المعتزلة وغيرهم من أهل البدع معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات والقدر لم يتلقوه لا من كتاب ولا سنة، لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة ولا عن أئمة الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن العقل دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرايع، يعني يفرقون بين العقيدة وبين الشرايع، وأن العقائد إنما لما كانت أمور قطعيات في نظرهم، وأن النصوص ربما تكون ظنية لذلك لا يعتمدون عليها وإنما يعتمدون على العقل الذي يوصل إلى هذه القطعيات. ولما كان العقل يعني قد يعتريه ما يعتريه لذلك فإن كثيرا من السقطات التي وقعت فيها المعتزلة نتيجة اعتمادهم على العقل ونتيجة لردهم ما جاءت به النصوص. ثم قال ولو ترك الناس على فطرهم السليمة وعقولهم المستقيمة لم يكن بينهم نزاع، ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه فرق بها بينهم، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، يعني والعقول غير محصنة لأن الشيطان قد يعبث بها ولذلك لا تصلح أن تكون معتمدا لإثبات العقائد، وعلماء السلف وأهل السنة والجماعة يرون أن العقائد إنما تثبت من خلال الشرع، وأن مسائل العقائد إنما هي مسائل توقيفية وليس للعقل فيها مجال. نعم، العقل قد يعني يستأنس بما يذهب إليه فيما يؤيد هذه الأدلة وفيما يوضح هذه الأدلة، يعني الأدلة الشرعية. أما أنه يضرب بالأدلة جانبا أو يضرب بها عرض الحائط ويعتمد على العقل والأدلة العقلية، فهذا شيء يعني لم يقره السلف، بل إن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا إذا أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من أمور الشريعة وبمسائل من مسائل العقيدة آمنوا وسلموا ولم يناقشوا ولم يقولوا إن عقولنا لا تقبل ذلك، بل ما جاء عن النبي صلى الله عليه بل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم هو من الأمور التي ينبغي أن يؤمن بها وأن يسلم لها، وهذا هو معنى الإيمان بالغيب، كما قال سبحانه وتعالى الذين كما قال سبحانه وتعالى في تعريف المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فمن أميز صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب، ولهذا يقول هنا والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله أن الله تعالى لم يزل متكلما إذا شاء كيف شاء، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأن نوع كلامه قديم، بمعنى أن هذه الصفة الله متصف بها أزلا، اتصاف الله بها اتصافا أزليا، شانها في ذلك شان سائر الصفات، صفات الرب جل وعلا، وأنها ليست طارئة، وأنها لم تطرأ بعد أن لم تكن، بل هي موجودة، شانها شان كل الصفات سواء كانت صفات ذات أو كانت صفات فعل، كما أشار إلى ذلك بقوله لم يزل متصفا بالخلق قبل أن يخلق الخلق، فهو موصوف بأنه الخالق وموصوف بأنه الرازق قبل أن يخلق الخلق، لأن صفة الخلق وصفة الرزق وصفة الكلام وغيرها من الصفات لما كانت صفات كمال ولما كانت صفات تدل على الكمال الله جل وعلا اتصف بها، واتصافه بها كما قلنا حيث إن هذه الصفات قائمة بذاته جل وعلا، وحيث إن هذه الصفات الرب سبحانه وتعالى يعني توافرت في ذاته إمكاناتها واستعداداتها، ولذلك هو موصوف بها. ولكن إنما تأجل وتأخر ظهور آثارها كالخلق عند مباشرته وكالرزق عند مباشرته وكالكلام عند مباشرته، فهذا لا يعني أن هذه الصفات طرأت عليه بعد أن لم تكن، ولا يعني أن هذه الصفات حدثت بعد أن لم تكن، بل معنى أنه ظهر آثارها، كل الذي جد هو ظهور آثارها، وكل الذي جد هو اتصافه سبحانه وتعالى بها فعلا بعد أن كان متصفا بها سبحانه وتعالى قوة. نحن مر معنا هذا الكلام وقلنا إن وصف الرب بالقديم وصف ليس لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسوله، لكن هذا مصطلح من المصطلحات التي استخدمها المتكلمون، وهم يريدون بهذا الأزلي، يعني الاتصاف أن الله متصف بذلك أزلا، وإلا فوصف القديم لا يدل أيضا على إيه؟ على الأزلية، كما أشار إلى ذلك المؤلف في قوله سبحانه وتعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، والعرجون القديم هو إيه؟ والعرجون الذي مضى عليه حول، وهذا القديم يوجد من هو إيه؟ أقدم منه. ولذلك هذا ليس من الوصف الذي اتصف الرب سبحانه وتعالى به. قال وأن نوع كلامه قديم وذلك وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي حنيفة في الفقه الأكبر. يعني أيضا قالوا بأن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام وأنه يتكلم متى شاء. فإنه قال والقرآن كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الألسن مقروء وعلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم منزل ولفظنا بالقرآن مخلوق. وهذه عليكم السلام ورحمة الله. وهذه أيضا من المسائل التي يعني خاض السلف فيها، وكان الإمام أحمد رحمه الله يكره أن يقول الرجل إن لفظي بالقرآن مخلوق حتى لا يؤدي ذلك إلى الإيهام، بل إنه طلب منه أن يقول ذلك فامتنع أن يقول إن لفظي بالقرآن مخلوق. وهي مسألة يعني مسألة كانت محل كلام طويل بين السلف، حتى إن الإمام البخاري رحمه الله ألف في ذلك كتابا سماه خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد. وإنما يعني أخذ أو إنما مثلا لوحظ على الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يكره أن يقول الرجل لفظي بالقرآن مخلوق حتى لا يؤدي ذلك إلى القول أو قول إلى يؤدي ذلك إلى أن يقول الإنسان بقول أهل الاعتزال أن القرآن مخلوق. وإلا فإنهم فرقوا بين اللفظ وبين الملفوظ، وفرقوا بين الكتابة وبين المكتوب، وكل ذلك من أجل إثبات أن صفات الرب سبحانه وتعالى أزلية. قال وكتابتنا له مخلوقة وقراءتنا له مخلوقة والقرآن غير مخلوق. وما ذكره الله في القرآن حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعن فرعون وإبليس فإن ذلك كله كلام الله إخبارا عنه. يعني هذه أيضا مسألة، يقول قد يسأل إنسان سؤال يقول طيب إذا كان كلام الله أزلي وأن القرآن أزلي وليس بمخلوق، لكن الله تكلم عن موسى وعيسى وتكلم عن سائر كثير من الأنبياء ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتكلم عن بعض ما حدث في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه يعني أمور حدثت بعد أن لم تكن ومسائل جدت وليست أزلية، فكيف نقول عن الإخبار عنها إنه أزلي؟ والجواب إنه لا تنافي بين ذلك، لأن الله علم من الأزل ماذا سيكون وعرف من الأزل ما الذي سيحدث، فذكر ذلك أو تكلم بذلك في الأزل، ثم طابق الأزل ما وافق طابق الأزل القدر ما جاء في الأزل. والوصف الأزلي أو العلم الأزلي، علم الله الأزلي، طابق ما قدر. ولذلك تكلم الله عن موسى أزلا، ولما جاء موسى قال ما تكلم عنه الرب سبحانه وتعالى. وهذا أمر ليس بمستصعب ولا بمستغرب، فإن الله قدر في الأزل ماذا سيقول عليه الناس إلى يوم القيامة، والناس يفعلون ما جاء موافقا للقدر، أفعالهم توافق ما جاء بالقدر، لا تند عنه ولا تخرج عنه ولا تحيد عنه قيد أنملة، لأن الله سبحانه وتعالى علم ماذا سيفعل الناس وماذا سيختارون في الأزل. ولذلك قدر سبحانه وتعالى الأمور وفق ما سيكون وما سيحدث. والرب جل وعلا عندما قدر ذلك علم أن في الأزل أن هذا الذي سيحدث وأنه لن يتغير قضاؤه وقدره، ولهذا جاء قدره وجاءت أفعال الناس مطابقة لقدر الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قوله قال: وما ذكره الله تعالى حكاية عن موسى وغيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعن فرعون وإبليس، فإن ذلك كله كلام الله إخبار عنهم، كلام الله غير مخلوق، وكلام موسى وغيره من المخلوقين مخلوق، والقرآن كلام الله لا كلامهم. وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى، فلما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يزل، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، ويتكلم لا كلام ككلامنا. انتهى يعني كلام أبو حنيفة رحمه الله في كتابه الفقه الأكبر. هنا يقول: فقوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له من صفاته، يعلم منه أنه حين جاء كلمه لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى يا موسى، كما يفهمه أو كما يقوله البعض. فإحنا مر معنا في تعريف الكلام أن بعضا من أهل الحديث قالوا إن الله تكلم في الأزل ولا يزال يتكلم، وهذا هو الذي يرد عليه هنا. يقول: الله سبحانه وتعالى اتصف بصفة الكلام، وأن اتصافه بها من حيث النوع اتصاف أزلي، لكن من حيث أفراد الكلام فإن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء. فالله علم أزلا أنه عندما يبعث موسى ويصل موسى إلى مرحلة معينة، والله سبحانه وتعالى يجعل له تلك العلامة النار التي يراها من بعد، فيأتي عندها فيكلمه الرب جل وعلا. فكلام الله تعالى له أعني لموسى في هذا الوقت المحدد وفي ذلك الزمن المحدد وبذلك الكلام المحدد، الله عالم به أزلا ومقدره أزلا، وكل الذي يحدث أن طروه وحدوثه بالنسبة لموسى لا بالنسبة للرب جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى متكلم بذلك. وأنه عندما كلم موسى كلمه في حينه، لا أنه منذ الأزل وهو يردد يا موسى إني أنا الله وتتردد هذه الكلمة إلى أن جاء وقت موسى وقالها، لا، هذا ما لا ينبغي أن يفهم. بل الذي ينبغي أن يفهم فيما يتعلق بمسألة النوع الكلام أو بمسألة أفراد الكلام أن الله سبحانه وتعالى يتكلم به متى شاء، وأن مشيئته في الكلام يعني وإن تعلقت بمخلوق وبحدث، لكن لا يلزم من ذلك أن كلامه مخلوق وأن كلامه حادث، بل إنه جل وعلا متكلم في ذلك، يعني في ما الوقت الذي سمع فيه موسى الكلام والوقت الذي سمع فيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم الكلام والوقت الذي سمع فيه جبريل عليه السلام الكلام، الله سبحانه وتعالى تكلم به من حيث أفراد هذا الكلام. إلا أن هذا الكلام لا يعد حادثا، حيث إن الرب سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام أزلا. موسى يتكلم لأن موسى نفسه حادث، فكلامه بطبيعته أن يكون حادثا، ها؟ لكن الله سبحانه وتعالى منذ الأزل علم ماذا سيخاطب موسى وماذا سيجيب موسى وماذا سيترتب على جواب موسى، لأن الله قدر في الأزل أن هذه العصا التي في يد موسى أنه ستكون آية له، وأن الله سبحانه وتعالى قدر منذ الأزل أنها تتحول إلى إلى حية تسعى، وأن موسى ستكون هذه آية الله يذهب بها ويبلغ بها رسالة الله، فالله عالم ذلك أزلا. لكن كون موسى تكلم في وقت حادث لأن موسى نفسه حادث، وهذا لا يلزم من أن إن كان موسى أو إن كان كلام موسى حادثان أن يكون نوع كلام الله حادث، لأن الله يحكي عنهم الله، يعني هذا من بل هذا يكشف لنا ويبين لنا علم الله الأزلي، أن الله من الأزل يعلم ماذا سيجيب موسى فدونه وكتبه وتكلم به، فلما جاء المخلوق نطق بذلك علما بأن هذا الذي قاله موسى لم يكن نزل، ما نزل حتى إن موسى تعلمه لكي يرد به على الله. وكذلك القرآن عندما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان من إعجازه من إعجاز القرآن أنه أخبر عن الماضين، والله يقول له ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، نعم، فأخبره بما تحدث وبما فعل الأقدمون وبما نطقوا به وبما تكلموا به، وهذا اعتبر من الإعجاز لأنه لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم موجود، ولا أيضا الناس الذين حدث فيهم هذا الحدث هذه الأمور التفصيلية ما كانت موجودة عندهم. ولذلك كثير من العلماء، يعني علماء العقيدة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا إن كثيرا من قضايا التوراة والإنجيل التي نقلت وحرفت إنما تصوب من إيه؟ مما جاء في القرآن، لأن فيها إخبار، والله سبحانه وتعالى هذا دليل على إحاطة علمه وأن علمه أزلي، فقد نقل لنا أو أخبرنا في هذا القرآن الأزلي القديم هذه الصفة التي اتصف الرب سبحانه وتعالى بها، أخبرنا بما سيحدث. ولذلك لما عرف القرآن وعرفه علي كما مر معنا فيه خبر نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم، يعني يكون إيش؟ قولا صدقا. لا يعني هذا يقصد به كما تكلم به الله في القرآن، لأنه ما لا هو قصده كلمة لسان ما وردت، ولذلك لا ينبغي أن يعني يوصف بها الرب سبحانه وتعالى. قال فقوله ولما كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو له صفة، الذي هو له من صفاته يعلم منه أنه حين جاء كلمه، لا أنه لم يزل ولا يزال أزلا وأبدا يقول يا موسى، كما يفهم ذلك من قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فهذا دليل على أن كلام الله متعلق بمشيئته، وأنه من وصف الأفعال وأنه من صفات الأفعال. قال ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه، يعني من أصحاب أبي حنيفة، أنه معنى واحد قائم بالنفس لا يتصور أن يسمع، وإنما يخلق الله الصوت في الهواء كما قال أبو منصور الماتريدي وغيره، وهذا أيضا كما ذكرنا مذهب الكلابية الذين يقولون إن الله سبحانه وتعالى كلامه معنى النفس قائم بذاته ومعنى واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، وأنه لا يسمع، وإنما كيف يتعلق وكيف ينقل إلى المخلوقين؟ قالوا إما أن يخلق الله الكلام في الهواء فيسمعه المخلوق، أو أنه يظهر له ما كتب في اللوح المحفوظ فيأخذه من اللوح المحفوظ، وكل هذا مجانف لما جاء عن الله سبحانه وتعالى، فقد جاء في قوله سبحانه وتعالى حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله إذا أراد أن يتكلم أخذت السماوات منه رعدة أو هزة شديدة، فيصعق من في السماوات فيكون أول من يفيق جبريل، فيوحي إليه الله سبحانه وتعالى بما شاء، ثم إن جبريل يسير بوحيه، كلما مر بأهل سماء سألوه ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير، فيخبرهم بما بما أوحى الرب جل وعلا. وهذا مشعر بأن الله يتكلم وأنه يكلم جبريل كل شيء في وقته وفي مناسبته، وأن هذا هو الذي فسره السلف بقولهم، وأن نوع الكلام قديم يعني أصل الصفة، وأن النوع المعين أو الكلام المعين يعني مثلا كلام الله لآدم، كلام الله لموسى، كلام الله لعيسى، كلام الله لمحمد، هذا الكلام المعين لا يعتبر بالنسبة يعني لا يعد قديما، ولا يلزم منه أن يكون مخلوقا حادثا، لأن الله سبحانه وتعالى يتكلمه ويتكلم متى شاء لأنها صفة فعل. فكما أن تعلق هذه الصفة صفة الفعل بخلق آدم في ذلك الزمان، وبخلق من يأتي في القرن العشرين، وبخلق من يأتي فيما بعد وفيما قبل، لا يعني أن الله طرأت له صفة الخلق بعد أن لم تكن، كذلك كلامه جل وعلا لهؤلاء المخلوقين لا يلزم منه أن تكون هذه الصفة قد طرأت له بعد أن لم تكن. فالله تعالى متكلم بها أزلا سبحانه وتعالى، وأنه يتكلم متى شاء بما شاء، وأن هذا الكلام المتعلق بمشيئته هو أيضا من صفاته سبحانه وتعالى، لا يلزم من ذلك. هذا معنى كلام قولهم إن لم يكن الكلام المعين يعني اللفظ المعين الذي سمعه موسى والذي سمعه محمد صلى الله عليه وسلم لا يلزم منه إيش أن يكون إيه، لكن نحن ما نستطيع أن نقول اللفظ لأنه ما ورد هذا الوصف، هذا الاستخدام فيما يتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى. ها؟ على أصحاب أبي حنيفة، ونحن بالأول تكلمنا ولا يزال الكلام ينقل عن أبي حنيفة، لأن يعني غالب الحنفية ومن بعدهم وغيرهم، بل مضت فترة من الزمان كان غالب من يتكلم في هذه المسائل يتكلم برأي الكلابية الأشعرية منهم، نعم الأشاعرة يقولون العرب منهم أحناف، والعجم منهم ما تريدية. ها؟ لا تراب. ونلاحظ أن هناك فرقا بسيطا بين الأشاعرة والماتريدية في مسألة صفة الكلام، لأن الأشعرية طبعا قالوا إنه معنى واحد، أنه لا يتبعض ولا يتجزأ وأنه يعبر عنه، فاعتبروا القرآن والتوراة والإنجيل معبرات عن كلام الله وليست كلام الله، ولذلك هم يقولون إن نسبتها إلى الله نسبة مجاز وليست نسبة حقيقة. أما أبو المنصور الماتريدي فيقول إن الكلام يطلق على شيئين على معنيين يراهما مختلفين، ولذلك نزل هذا الكلام الذي نقل عن الأشاعرة بمنزلة اللفظ المشترك، فهو إما أن يطلق على المعنى النفسي وإما أن يطلق على إيه؟ على هذا القرآن والتوراة والإنجيل، ولا يطلق عليهما معا. هذا ما ذهب إليه أبو منصور الماتريدي. قال وبالجملة فكل ما تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام متعلق بمشيئته وقدرته، وأنه يتكلم إذا شاء، وأنه يتكلم شيئا بعد شيء، فهو حق يجب قبوله، لأنه هذا موافق لمذهب أهل السنة. وما يقول به من يقول إن كلام الله قائم بذاته وإنه صفة له، والصفة لا تقوم إلا بالموصوف، فهو حق يجب قبوله والقول به. لأن المعنى الأول قلنا إنه صفة فعل، وعلى المعنى الثاني أنه صفة ذات، فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب. ولهذا أهل السنة عندهم أن أصل صفة الكلام صفة ذات، وأن نوع صفة الكلام صفة إيه؟ صفة فعل. قال: فيجب الأخذ بما في قول كل من الطائفتين من الصواب، والعدول عما يرده الشرع والعقل من كل قول من قول كل منهما. فإذا قالوا لنا: فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، قلنا: هذا القول مجمل. ها؟ الذين يقولون: طيب، إذا أنتم تقولون إن الله كلم موسى في حينه وكلم محمدا في حينه، ها؟ وأنه كلم آدم في حينه، فهذا يلزم منه أن الحوادث تعلقت بذاته، ها؟ نقول لهم: هذا الكلام مجمل، ماذا تقصدون بتعلق الحوادث بذاته؟ وقد سبق أن مر معنا مثل هذا الكلام. إن كنتم تقصدون به أن هذه الصفات طرأت له بعد أن لم تكن، فهذا قول باطل. وإن كنتم تقصدون أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء بما شاء، فهذا القول حق. قال: فإن قالوا: فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، قلنا: هذا القول مجمل. ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة، بمعنى أنه يفعل الشيء متى شاء. من قال إن هذا أمر، يعني من أنكره قبل؟ كل علماء السلف بما فيهم الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون وغيرهم، ما أنكروا أن الله سبحانه وتعالى صفاته تتعلق بمشيئته، يفعلها متى شاء ولا يفعلها. ولذلك إن كان هذا القول لا يقبله مثلا الأشاعرة أو الماتريدية فضلا عن المعتزلة، فنقول لهم: إنكم أحدثتم وأنكم ابتدعتم، وأن هذا القول مر على السلف ولم ينكره أحد منهم. فإن قالوا لنا: فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به، قلنا: هذا القول مجمل. ومن أنكر قبلكم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من الأئمة، ونصوص القرآن والسنة تتضمن ذلك، ونصوص الأئمة أيضا مع صريح العقل يعني في أن هذه الصفات متعلقة بذاته، متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله تعالى قال ونادى وناجى ويقول، لم يفهموهم أن هذه المخلوق أن هذه مخلوقات منفصلة عنه، لم يفهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عنه، بل الذي أفهموهم إياه أن الله نفسه هو الذي تكلم، والكلام قائم به لا بغيره، وأنه هو الذي تكلم به وقاله، كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في حديث الإفك: ولشاني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيا بوحي يتلى. ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه، أي للزم على الأنبياء أن يبينوا ذلك، إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في حق الأنبياء، وإلا لاتهموا بالتقصير في التبليغ. قال: ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، وإنما قام الكلام بغيره. ها؟ ما سمعت. ولا يعرف في لغة ولا عقل قائل متكلم لا يقوم به القول والكلام، وإنما قام الكلام بغيره. بعد كده وإن بعدين يأتي وإن زعموا. جملة سقط عندك. نعم. قال: وإن زعموا أنهم فروا من ذلك حذرا من التشبيه، فلا يثبت صفة غيره، أي فإن هذا يستلزم أو يلزمهم ألا يثبتوا صفة غيره. فإنهم إذا قالوا يعلم لا كعلمنا قلنا ويتكلم لا ككلامنا، وكذلك سائر الصفات. إيش عندك في عندكم في شيء؟ لا لا وفإن قلنا يعلم لا كعلمنا، أو فإن قالوا أو فإنهم إذا قالوا يعلم لا كعلمنا قلنا ويتكلم لا كتكلمنا. وهل يعقل قادر لا تقوم به القدرة؟ ليه؟ وكذلك سائر الصفات. وهل يعقل قادر لا يقوم به القدرة أو لا تقوم به القدرة، أو حي لا تقوم به الحياة؟ وقد قال تعالى وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فهل يقول عاقل إنه صلى الله عليه وسلم عاذ بمخلوق؟ بل قوله بل هذا كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك. فهذه كلها صفات. وكذلك قوله وكقوله: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وكقوله: وأعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. كل هذه من صفات الله تعالى، وهذه المعاني مبسوطة في مواضعها، وإنما أشير إليها هنا إشارة. فإذا كانت من صفات الأفعال فهي متعلقة بمشيئته الرب سبحانه وتعالى، يفعلها متى شاء ولا يفعلها متى شاء. نعم. ولم يقل أحد إن هذه صفات مخلوقة، بل الكل يقول بأنها صفات اتصف الله بها، وما دام الله قد اتصف بها فهي إذن صفات تليق بجلاله جل وعلا، صفات تناسب ذاته. قال: وكثير من متأخر الحنفية، هذا الذي ذكرنا مذهب الأشاعرة، على أنه معنى واحد، والتعدد والتكثر والتجزي والتبعض في الحاصل في الدلالات لا في المدلول. وهذه العبارات مخلوقة وسميت كلام الله لدلالتها عليه وتأديه بها، فإن عبر بالعربية فهو قرآن، وإن عبر بالعبرية فهو توراة. فاختلفت عندنا المدلول، هم يقولون المدلول هو المعنى القائم في نفس الله، المعنى القائم في نفس الله هذا هو المدلول. والدلالة الآية التي نزلت، أو القرآن الذي قرئ، أو العبارة التي جاءت جاء بها الرسول. فهذه العبارة التي جاء بها الرسول ليست هي المعنى القائم في ذات الله، لكنها تعبر عنه فقط. وهكذا في القراءة والمقروء، واضح؟ قال: وهذا كلام فاسد، فإن لازمه أن معنى قوله ولا تقربوا الزنا هو معنى قوله وأقيموا الصلاة، ومعنى قوله ومعنى آية الكرسي، ومعنى آية الكرسي هو معنى آية الدين، ومعنى سورة الإخلاص ومعنى تبت يدا أبي لهب. وكلما تأمل الإنسان هذا القول تبين له فساده، وعلم أنه مخالف لكلام السلف. والحق أن التوراة والإنجيل والزبور والقرآن من كلام الله حقيقة، وكلام الله تعالى لا يتناهى، فإنه لم يزل يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء، ولا يزال كذلك. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جينا بمثله مددا. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما حرم على الجنب والمحدث مسه. ولو كان ما يقرأه القارئ ليس كلام الله لما حرم على الجنب قراءة القرآن. ما سمعت؟ إجبة. لا، الأحاديث القدسية لا تأخذ، لأن جمهور العلماء على أنها من كلام النبي عليه الصلاة، يعني هي من لفظ النبي عليه الصلاة، المعنى من عند الله واللفظ من إيه؟ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء يقولون إن حتى اللفظ من عند الله، لكن ميز بينهما بأن جعل هذا قرآنا ولم يجعل ذلك قرآنا، بدليل أنه لو قرأ إنسان حديثا قدسيا في الصلاة لا تجزئ الصلاة، فلا لا لا تصح. ولأن هناك فوارق كبيرة بين القرآن، منها أولا إن القرآن نزل بهيئة معينة بالوحي، وهي أنه أن الملك ينزل بذاته، في حين أن الحديث القدسي قد يراه النبي مناما، ها كما قال رأيت ربي في أحسن صورة فقال لي يا محمد فيما يختصم الملأ الأعلى، ها هذا من الحديث القدسي، وكان النبي رآه إيه؟ مناما، فكانت رؤيا منامية. وكذلك عندنا الحديث القدسي قد ينزل به الملك يعني بغير صورته التي ينزل بها في القرآن، وقد يلهمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلهاما، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام لقد ألقي في روعي أنه إيه؟ لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، إلى غير ذلك من أنواع الوحي التي تنزل على النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ينزل الحديث القدسي بشيء من ذلك. الأمر الثالث من الفوارق بين القرآن والحديث القدسي أن القرآن نقل بالتواتر، أما الحديث القدسي فلم يختص بذلك، إذ منه المتواتر ومنه الآحاد. ممكن أن يكون موضوعا، هناك أحاديث قدسية يعني حكم عليها بأنها موضوعة، ومن منع رؤية الله في المنام؟ نحن ما لنا ومال الناس، عندك نص بأن الله لا يرى في المنام؟ نعم، هذا الذي رجحه العلماء، أن الحديث القدسي لفظه من عند النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قد يكون لفظه من عند النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي صاغه، وقد يكون نزل به الملك فحكاه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا يلزم، لكن لا يلزم من هذا أن كل ألفاظ الحديث القدسي نزلت إيه؟ من عند الله سبحانه وتعالى النبوي. هو ما فيش فرق، كل الفرق أن الحديث القدسي منسوب إلى الله، يعني منسوب إلى الله، والحديث النبوي منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا لا فرق من حيث الحكم، لأن كلها وحي، ها؟ حيث يقول الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن أحيانا هم ضربوا مثلا بذلك، قالوا أحيانا الملك يأتي ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم بلغ أمتك وقل لها إن الله يقول لك كذا وكذا وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي ما قال له الملك، مع أن الله أعطاه، يعني الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي أن الحديث القدسي يعني لو أن النبي غير فيه لفظة أو عبارة يكون هذا فيه مندوحة وأنه مأذون له بذلك، أما بالنسبة للقرآن فلا. ولذلك يقول الله تعالى في القرآن ولو تقول علينا بعض، ها بعض الأقاويل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقول عن ربه لا في القرآن ولا في غير القرآن. هم يقولون إن كلام الله معنى واحد، هذا المعنى لا أحد يدركه أبدا، لا يمكن إدراكه، لكن الله سبحانه وتعالى من أجل تفهيمنا وتبسيط الأمور لنا وكذا عبر لنا عما في نفسه بهذا الإيش؟ بهذا القرآن، وعبر لنا عما في نفسه بهذه التوراة أو بذلك الإنجيل. فإذا هذا يعبر لكي نفهمه، لأنهم اعتبروا هذه الصفة على أنها صفة قائمة بذات الله سبحانه وتعالى لا يمكن لأحد أن يعرف عنها، ولا يمكن لأحد أن نعم نحن نوافقهم في جزئية، وهي أننا نحن نقول إن الله يتكلم لكن لا ندرك حقيقة أو هيئة كلامه، لا يمكن. ولذلك نحن نثبت الصفة ونثبت معنى الصفة ونفوض في كيفيتها، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. أما الأشاعرة فمنهجهم أنهم يثبتون الصفة ويفوضون معناها وكيفيتها، وخطأهم في تفويضهم المعنى مع قولهم إن المعنى الظاهر غير مراد لكل صفة من صفات الله. ولذلك هم لهم منهجان، منهج يقول بالتفويض، ومنهج آخر يقول بالتأويل. فالمنهج الذي يقول بالتأويل، هؤلاء الذين يقولون إن كلام الله لا يتبعض ولا يتجزأ ولا وأنه وحدة واحدة، وأنه هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وسؤالنا لهم ما أدراكم أن كلام الله هو هذا؟ إذا كنتم تفوضون. ها؟ لا، بس هذه المدرسة الثانية التي تؤول، يقولون إنه شيء واحد. طبعا هم يقولون ذلك لماذا؟ يقولون لأننا لو قلنا إن كلام الله أجزاء وأبعاد وأشياء، ها، وأن له أول وله آخر، معنى ذلك أنه شابه كلام المخلوقين. ولذلك يقول: بل كلام الله محفوظ في الصدور، مقروء بالألسنة،